ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالرأس الثاني من رؤوس الفتن فتنة الكافرين والمشركين والمنافقين والزنادقة وفتنة الظلمة. ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. ثم ذكر فتنة علماء السوء فقال وقال الذين كفروا وهؤلاء لهم نصيب من ذلك وقال الذين كفروا للذين أمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فنصيب من هذا المعنى يكون لعلماء السوء اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون الآيات. ثم ذكر تعالى أئمة الممتحنين. أئمة الممتحنين وفي بداية نوح عليه السلام الذي مكث في قومه لبث من 1000 سنة إلا 50 عاما كيف كان صبره عليه السلام وقد ابتلي بقومه المجرمين وما آمن معه إلا قليل. 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل ومع ذلك قد ابتلي بامرأته وابتلي بولده. فيذكر الله تعالى نوحا في بداية أئمة الممتحنين في هذه السورة لبيان الأمر لن ينجو من ذلك أحد هذه سنة ربانية. ثم ذكر إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا وذكر من أمره شيئا طالت لقطته في هذه السورة وعند التفصيل سيستبين الأمر بإذن الله عز وجل. ونعلم أن إبراهيم قد ابتلي بأبيه آزر قد ابتلي بأبيه هذا يعني إسقاط لرؤوس الفتن علاوة على النمرود علاوة على قومه. ثم ذكر لوط عليه السلام وابتلي بقوم يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين بقوم يفعلون شيئا اسمه الفاحشة بالألف واللام بالتعريف. فإن قيل الفاحشة فهي أسوأ وأشنع فاحشة ألا وهي أن يأتي الرجل مثله. فلوط ابتلي بهذا ثم تعلمنا تفصيلات قصته ومع ذلك ابتلي بامرأته مع هذا البلاء وذلك كانت من الغابرين تذكر مرتان في هذه القصة في هذه اللقطة في هذه السورة. ثم ذكر قوما هم من أجرم وأظلم الأقوام وهم قوم شعيب أصحاب مدين قوم شعيب أظلم الأقوام يقطعون السبيل ويصدون عن سبيل الله من أظلم الناس وأجرمهم وأعتاهم كفرعون وكأصحاب الأخدود. هكذا يرتب الله القصص في القرآن في هذه السورة. ثم يذكر أيضا قومين في منتهى العنف والتمرد والجبروت عاد وثمود. ثم يذكر في النهاية وقارون وفرعون وهامان ويقول عنهم جميعا وما كانوا سابقين. هذا موضوع السورة الابتلاء والمحنة لن ينجو منها أحد لن ينجو إنسان من الآلام لابد من الآلام استحالة لا رسول ولا غير رسول ولكن العاقل يختار الألم اليسير المنقطع حتى يفر من الألم الرهيب الشديد العظيم المهين الدائم من عذاب الله عز وجل. فلا يجعلون فتنة الله فتنة الناس كعذاب الله هذا هو العاقل فلن ينجو من الألم أحد. وقارون وفرعون وهامان إلى أن قال فكلا أخذنا بذنبه وذكر أنواعا من الإهلاك والعذاب. ثم ضرب مثلا لكل هذه الفتن ولكل هذه القوى ببيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. السورة اسمها سورة العنكبوت. أي شيء تفتن به فهو قوة لها تأثير على البدن لها تأثير على القلب لها تأثير على الأولاد على المال على الجار على الديار على المستقبل على الوظيفة على الحالة النفسية على السلطة على الجاه والرئاسة. أي قوة في الأرض فهي أضعف من بيت العنكبوت طالما أننا نتخذها من دون الله أولياء فهي أوهن من بيت العنكبوت. وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد بإذن الله. هو ده موضوع الصورة. فأية فتنة تفتن بها يا أخي الكريم هي في حقيقتها إذا كانت صادقة عن سبيل الله فهي أوهن من بيت العنكبوت. فاستعن بالله وتأيد بالله وتقوى بالله عز وجل لأنها طالما أنها من دون الله فهي أوهن من بيت العنكبوت. كل قوى الأرض أوهن من بيت العنكبوت مهما علت فتنة اليهود، مهما علت فتنة العلمانيين والدعار والمنافقين، ومهما ظهروا للناس أنهم وأنهم وأنهم، فهم أوهن وأضعف من بيت العنكبوت. ثم يأتي المخرج من الفتنة بعد أن قال الله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية المؤمنين. ما هو الحق؟ من أول السورة إلى هنا يثبت لك أن الخلق بالحق. لا بد من الفتنة، بغير فتنة يبقى الخلق ده مشكوك فيه. كيف لا يكون فتنة؟ إزاي تيجي زي دي؟ فكيف يعرف الصادق من الكاذب؟ وسنرى ذلك أيضا تفصيلا بإذن الله عز وجل. ثم يبين المخرج فيقول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. هذا هو المخرج، وتفصيله سيبين ونريد قوله. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله، أي في الصلاة يعني، أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ثم تبدأ السورة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وكيف واجه أهل الكتاب، هذه مواجهة عنيفة شديدة جدا، وكيف واجه المشركين والكفار، وكيف واجه المنافقين، وكيف واجه الدعار، وكيف واجه كل قوى الأرض صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهي الأمة الخاتمة، فنهاية السورة بذكر هؤلاء: ولا تجدوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل. وتستمر الآيات وموقف هؤلاء من استعجال بالعذاب إلى أن يأتي المخرج الصريح جدا من الفتن، وهو الهجرة، الهجرة إلى الله ورسوله. وفي مثل هذه الأيام أيضا الهجرة باقية إلى يوم الدين، ولكنها أنواع ولها ضوابط ولها شروط، ومنها العبادة. العبادة في الهرج كهجرة إليه، في الهرج يعني في أيام الفتن عندما تشتد وتشتد، لم يخلو زمان من الفتن، بل الرسول نفسه فتنة للناس، والناس فتنة للرسول، ليكن هذا معلوما. إنما الفتن لما تشتد وتشتد وتشتد وتعم وتكثر وتكون غالبة عياذا بالله تعالى من الفتن، هنا بقى يكون الأمر: يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، هي دي الهجرة، فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، يعني تخاف من الهجرة أن يقضى عليك في الطريق، لأنك تغادر وطنك وتغادر أهلك وتغادر كذا وكذا وتصير غير آمن. لا، الموت يعني كل نفس ذائقة الموت، بهجرة وبغير هجرة. هذا هو ترتيب السورة، محور السورة: بهجرة وبغير هجرة، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. بس ترجعون بقى والذين أمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. من هم؟ الذين خرجوا من الفتن فأصابهم الهدى وأصابتهم الرحمة، سلموا من الفتن. كيف سلموا من الفتن؟ بأمرين: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، بالصبر والتوكل. ولكن ما هو الصبر وما هو التوكل؟ كلام يسمعه الناس، لكن في المواجهات العملية غرق الناس إلى رؤوسهم في الفتن ويزعمون الصبر ويزعمون التوكل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك عليكم أنفسكم في الحالة دي بقى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما هو الصبر وهو التوكل؟ سيستبين إن شاء الله، لابد لذلك من تفصيل. وذكرت شيئا منه في رمضان: الاستعانة بالصبر والتوكل على الله، فاعبده وتوكل عليه واستعينوا بالصبر والصلاة. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. طب نحن نخاف من الأجل، الموت تتعدى الأسباب والموت واحد هكذا يقولون، أما من أي شيء تخاف؟ من أمر الرزق، هنا وظيفتي، هنا دياري، هنا محلاتي، هنا استثماراتي، هنا أرضي. ما أنت هتهاجر لله عز وجل، هروبا من الفتن ومن أسباب الفتن. طب ايه مسألة الرزق دي؟ اقرأ الآية بعدها: وكأي من دابة، مش انت بس، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يعني انت فقير وتحتاج الى الرزق، سل الله عز وجل، والله يسمع ويعلم ماذا تريد ويعلم حاجتك قبل ان تسأل، ولكن سؤاله عبادة لله عز وجل. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وبعد ذلك أيضا يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وهكذا إلى آخر السورة تجد قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. انتهت السورة. أول آية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون لابد من الفتن، وآخر آية والذين جاهدوا، بس الكل يجاهد، طلاب الدنيا يجاهدون من أجل الدنيا، عشاق الشهوات يجاهدون ويقتلون ويسهرون الليالي ويبذلون الغالي والنفيس والرخيص في سبيل الدنيا، ويبذلون وقتهم وراحتهم ونومهم في سبيل الدنيا، الكل يجاهد. لا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هي دي السورة. ونحن في زمان الفتن، بدليل أننا خرجنا من رمضان تقريبا كوصف غالب كما دخلنا في رمضان، إذا لم نحصل على هدى جديد وعلى رحمة جديدة، هدى ورحمة للمؤمنين، لم نحصل على ذلك. لماذا؟ لأن القلوب لم تسلم من الفتن. المخرج من الفتن هي سورة العنكبوت. هذا هو مختصر ما قلناه في خطبة العيد، نظرا للأحوال السيئة في الميكروفونات ومكبرات الصوت، فيعني هذا هو المختصر. ونبدأ السورة بالتفصيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، هذه الأحرف المقطعة لا أجد وقتا للكلام عنها الآن، وهي مسألة سهلة من الإعجاز لهذا القرآن العظيم الذي أعجب أساطين اللغة وعلماء اللغة وأرباب اللغة، بداية بكفار قريش وعلمائها اللغويين، وهذه كانت طبيعتهم، يعرفون اللغة يتمكنون منها. لكن الذي يعين الآن هو محور السورة ومضمون السورة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه سنة من الله عز وجل، كما يقول تعالى في آخر الذكر عن غزوة الأحزاب: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني الضربة الشديدة التي كانت للصحابة في غزوة أحد هي بمنة الله وبرحمة الله، بل كانت أعظم الغزوات بركة. غزوة أحد هذه كانت أعظم الغزوات بركة. فالله تعالى يقول في نهاية الذكر عنها: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني باختلاط الصفوف، المنافق الكاذب المدعي موجود مع المؤمن والكل في صف واحد، فهذا يمنع نصر الله عز وجل، فلا بد أن تميز الصفوف، الموحدون هنا والمنافقون هنا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء الآية. أم حسيتوا أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما تأخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة؟ أم حسيتوا أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهذه الآيات كثيرة، وهذه سنة ربانية. تزعم الإيمان لابد من الابتلاء والفتنة، طب بغير الإيمان لابد من الابتلاء والفتنة؟ في جميع الأحوال خلق الإنسان للابتلاء، وزينت الأرض للابتلاء، نجعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وكان عرشه على الماء ليبلوهم أي يبلوكم أيكم أحسن عملا، وهكذا. فالابتلاء سنة ربانية، لكن مع الإيمان تتغير أنواع الفتن وتزداد أنواع الفتن، ولها أنواع. ومن الفتن ما يسلم معها صاحبها، كما قال الله تعالى عن موسى: وفتناك فتونا. فهذا أقرب إلى قوله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يعني لينعم على المؤمنين، لأن البلاء حسن وسيء، لأن البلاء إما أن يكون حسنا وإما أن يكون سيئا. فالبلاء الحسن هو من نعمة الله عز وجل على المؤمنين، وليبلي المؤمنين منه بلاء. ولذلك هو من فعل أبلى غير بلى، بلى غير أبلى، أبلى ده يعني بالنعمة وبالفضل، أما بلى بالاختبار بقى هذا موضوع آخر. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. وهناك الفتنة التي يفتن معها صاحبها، وتكلمنا عن ذلك فيما مضى أيضا. يبقى الفتنة دي ممكن يفتن معها صاحبها، ومن الممكن أن لا يفتن. وتذكر آيات وتتضمن المعنيين: الفتنة التي يفتن بها صاحبها والتي ينجو منها صاحبها. ولذلك أمثلة، عودوا إلى الخطبة الأخيرة في شهر رمضان وسترون بإذن الله أن ذكرنا شيئا منها من أنواع الفتن هذه. ولكن بعد أن نسترسل في هذه الآية، لأننا سنتوقف في هذه الآية، يعني لن نطيل في السورة بإذن الله. أما الآية الأولى فلا مفر، هي سنة ربانية ونحن نعيش هذه السنة، رضينا أم لم نرضى، نعيش هذه السنة ونفتن ونبتلى، بل منا من سقط في الفتنة وهو لا يشعر، بل منا والعياذ بالله من أركس فيها وهو لا يشعر، بل منا من يعيش علينا نهار ويتصور أن هذه الآية جاءت لغيره لم تأت له، أما هو فقد نفد وعد من الفتن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلنا معها وقفة في عدة دروس في هذه الآية الأولى. المهم أنها سنة ربانية لا بد من الابتلاء للمؤمنين، حتى لا يزعم زاعم اليوم الدين أن يا رب لو كنت قد ابتليتني بما ابتليتني فلان لكنت مثل فلان ولكنت أعظم من فلان ولا جاهدت ولا فعلت ولا فعلت. لا، ابتليناك بكذا وكذا وفتناك بكذا وكذا فلم تنجح فأثبتت أنك كاذب فتقوم الحجة، فهذه سنة ربانية. أنواع الفتن قلنا فتنة يفتن مع صاحبها دي تقسيمة، وفتنة لا يفتن مع صاحبها دي في القرآن، دي في القرآن وآيات تتضمن النوعين. هناك من أنواع الفتن أيضا فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، هذه تقسيمة أخرى، وهذه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم دائما يحرصان على هذا التقسيم، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وهذا من أعظم أنواع التقسيمات وجاء القرآن به. أيوة نعم، فما زلنا في قلوبهم مرض فيقولون، مرض يعني مرض الشبهة، مرض الشك والريب. أما الشهوة أفيطمع الذي في قلبه مرض بفتنة الشهوة، الزنا، حب الفاحشة، فتنة الشبهات في العلم، فتنة الشهوات في العمل. والقلب به جزءان، جزء خاص بالعلم وجزء خاص بالعمل، هكذا خلقك الله عز وجل. فالله يفتنك بأي شيء؟ في الجزء الخاص بالعلم بالشبهات، والجزء الخاص بالعمل ما تعجلش عليا تقول لي ايه الشبهات ايه الشهوات، سنبين، هي دي الصورة، موضوع الصورة، سنبين وسنضرب أمثلة من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى القلب به جزءان، الفؤاد خاص بالعلم، والجزء الآخر خاص بالنية والقصد والإرادة والإيثار والعمل والعزم والعمل، فهذا الجزء الخاص بالعمل. فالفتن المسلطة على الجزء الأول العلم هذه تورث شبهات، تورث شكا وريبا، هي شبهات تورث شكا وريبا، فتمرض القلب والعياذ بالله، تمرضه في الجزء العلمي خاص بالتفكير والفكر. أما الفتنة الثانية الخاصة بأعمال القلوب والإرادة والنية، ماذا تريد؟ تريد الهجرة إلى الله ورسوله أم تريد دنيا تصيبها أو امرأة تنكحها، ماذا تريد؟ من اسمها فتنة الشهوات. كلنا يفتن، كل المؤمن خلق مفتنا أصلا، هو دي الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لابد من هذه الفتن، هذه سنة الله عز وجل. يبقى فتنة الشبهات موجهة، وسنضرب أمثلة، موجهة للقسم العلمي في القلب للفؤاد. فتنة الشهوات موجهة للقسم العملي في القلب يأخذ القرار اللي فيه النية والقصد، هي دي فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. الاستمتاع بالخلاق دي فتنة الشهوات، وخضتم كالذي خاض ادي فتنة الشبهات مثلا، الخوض بالفكر الفساد في الاعتقاد والعلم او ده خوض، دي نتيجة لفتنة الشبهات. اما استمتع بالخلاق الشهوات دي شهوات، دي في القصد والارادة والعلم الجزء العملي من القلب. انتبهوا الى هذا الكلام جيدا. فالفتن فتنة يستوى معها صاحبها فتناك فتونة، وفتنة وكقوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، نصر وغنيمة وتوفيق في الحرب وقتال في سبيل الله واخلاص، وفتنة يفتن معها صاحبها، وضربنا لذلك امثلة. ده تقسيم، التقسيم الثاني وانا اكرر، فتنة الشبهات الخاصة بالعلوم والعقيدة والعقائد، وفتنة الشهوات الخاصة بالاعمال بداية باعمال القلوب. ادي الفتنة، تقسيم ادي الفتنة، ولكل من هذه الاقسام انواع. ثم نأتي نقسم الفتن كسورة العنكبوت كرؤوس الفتن، دي تقسيمة ثالثة. بنقول لك فتنة الاهل والاحبة زي الوالدين، فتنة الظلمة جعل فتنة الناس كعذاب الله، والمنافقين إن كنا معكم أوليس الله بأعلم في صدور العالمين كما سنرى. وفتنة علماء السوء وفتنة الكافرين، هذه رؤوس الفتن موجود لتقسيمة أخرى كبيان للأنواع. أما باقي الأنواع فهي حدث ولا حرج، لا يمكن أن يحصي إنسان عدد الفتن. كم من الفتنة تفتن بها في ولدك للمعنهار؟ لا يمر يوم إلا وأنت مفتون، بس مش معاه أنك مفتتن، يعني مفتون مبتلى مختبر ممتحن بفتنتك في الولد، بألف فتنة مثلا، ألف تصرف، ألف موقف، ألف قرار، وكذلك بفتنتك في امرأتك، وبفتنتك في أمك وأبيك وإخوانك وجيرانك. كل دي أنواع لا حصر لها من الفتن. ده غير فتنة المال، ودي تتفرع إلى فروع لا يحصيها إلا الله عز وجل. المال حلو، خضرة حلوة، المال كالفاكهة الطازة الخضرة الحلوة، لم يصلها العطر، خضرة حلوة فاكهة شهية لذيذ. الدنيا هكذا فتنة المال، وكم تحدث القرآن والسنة عن هذه الفتنة، تتفرع إلى جزئيات وإلى أنواع لا يحصيها إلا الله عز وجل. هل تحصل المال ما حبك له من حرام أم تلزم الحياة ولو كان قليلا؟ فإذا حصلت المال أنت تفتن فيه لنفتنه فيه كما سنرى بإذن الله. هل تنفقه في حله؟ هل تخرج حقه؟ هل وكثير من الناس يحصل المال من الحلال ويخرج زكاة المال ومع ذلك فهو مفتتن، يعني هو مفتون بالمال، نجح حصله من الحلال، نجح في هذه ونجح في أنه ينفقه في الحلال ويخرج زكاة ماله، طيب لكنه مفتتن أيضا. مفتتن في إيه؟ سنضرب هذه قصة بقى الآية الأولى، سنبين بإذن الله عز وجل كيف يفتتن على وجه السرعة. يعني يفتتن بالجار الفقير، بالجار المنكوب، بالجار الغارم. جار أخذ أو قتل أو نفي أو شرب أو أصيب بجائحة وابتلاء، أنت مسؤول أمام الله يا مؤمن عن أولاده، إن لم يطعموا أثم الجميع، أثم كل الجيران إلا متعدي فتنة الفتن. تقول أنا أخرجت زكاة مالي وتقبل يديك وشا لظهر وتقلب كفيك، نقول لك كما قال تعالى أدلة الرسول يقسم صلى الله عليه وسلم، والكل يعرف الحديث، لا يؤمن أحد ليه يا رسول الله؟ من بات شبعان وجاره جائع بجواره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله لا يؤمن إيه؟ لا يؤمن الإيمان الواجب. الإيمان الواجب جاهز للصلاة والصوم، مش الصلاة واجبة؟ أليس الصوم واجبا؟ صوم رمضان واجب، كذلك الإيمان الواجب لا بد أن تأتي به، فإن لم تأتي به فهو رب العرش العظيم إنك في النار، إلا أن يشاء الله. دي مسألة بقى مشيئة الله، دي عند الله عز وجل، نحن نحكم بالشريعة. أما ما الذي سيشاء؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وإذا المشيئة معلقة على المشيئة، مهما فعلت من الكبائر ممكن أن ربنا يغفر لك، هذه مشيئة الله. إنما الإيمان الواجب، لم تأتي بالواجب في الجنة ده في النار، إلا أن يعفو الله عنك. دي مسألة بقى هذه معلقة بالمشيئة. إيه الإيمان الواجب؟ دي. طيب إذا وجد الجار وهو فتنة لك، فقير ابتلي بأي أنواع من الابتلاء، وأنت قاعد تشوي اللحمة وتشوي السمك وتأتي بالحلويات واللفافات والمشهيات والمشتهيات، وتأتي بها أمامها والأطفال، والأطفال ينظرون إليك تكاد أعينهم أن تنخلع من وجوههم من شدة الشوق والنهم، لأنهم محرومون، ومع ذلك تزعم الإيمان، تقول أخرجت زكاة مالي كما يقال تعالى أدلنا. لا، أنت مفتون، أنت فتنت، بل افتتنت. شوف المسألة جاية منين، أنت في حالك وراجل طيب بس جارك ابتلي، ما بقيتش في حالك يا حبيبي، لست في حالك زي الشيشان، أنت في حالك لست في حالك. يا الله على هذه الفتنة وما يتشعب عنها من فتن لكل مسلم يعيش هذه الأيام، إلا إن كان يجهل لا يعرف شيئا غير معرض وبدل أدى ما عليه ولا يعرف، لا ده موضوع آخر. إنما وقد علمت وقد عرفت، ده أنت مطالب بأشياء كثيرة جدا سنتعرض لها إن شاء الله. هذه أنواع، فالفتن يعني بغض النظر عن التقسيمة شبهات وشهوات، لكنها أنواع كثيرة جدا فتنة رجل في أهله وماله وولده وجاره حدث ولا حرج. فتنة الرجل في المرأة في الكاسيات العاريات في هذا الزمن فتنة طاحنة شرسة خطيرة جدا على الشباب. مع سهولة المخدرات ومادة الشم، مع سهولة شرائع الطواغيت التي تيسر ذلك وتقرب هؤلاء، مع وجود الظلمة وتسلط الظلمة، كل هذه فتن بلغت عننا السماء، كل هذه فتن. فتنة الكاسيات العاريات حدث ولا حرج. فتنة الجاه والرئاسة فتنة قديمة، حتى إن من يعمل في المساجد لا يخلص في العمل أو لا يجتهد في العمل إلا أن يكون رئيسا لمجلس الإدارة، مجلس الإدارة، أن يكون عضوا، أن يكون مسؤولا عن المال وعن تحديد الدروس وعن وعن، يبقى لواء يعني في المسجد كما يقال يعني في الأغراض الدنيوية. فتن، فالفتن دي لا حدث ولا حرج. إنما الآية هنا تركز على فتن أشد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، فأنكر الله هذا الحسبان ونفاه، وهو ده يعني استفهام إنكاري، ينكر الله على من ظن ذلك أنه إذا آمن دخل الجنة وكثرت الأموال وأطاعته امرأته، يا سلام، وأطاعه أبناؤه ساروا خلفه، تمام التمام، والناس يحترمونه، تضلع من حق بقى، ما فيش جهاد ولا تعب، ده مسلم بقى آمن عايز الجنة هنا، ده كلام ده أوهام. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلا يرين الله الذين صدقوا ولا يرين الكاذبين. الله يعلم ذلك، ولكنه لا يرين معلومة، لا يرين الرجل وقد صدق فعلا بعد أن تعرض لهذا الاختبار البسيط أو الشديد، ولا يرين معلومة في أن هذا الرجل تبين كذبه بعد أن تعرض لهذا الاختبار، وهكذا. فهذا معنى عام وسريع لهذه الآية الثانية من سورة العنكبوت، على أن ألف لام ميم هي الآية الأولى. فهذه الآية الثانية تتحدث عن الفتن وفتنة من؟ فتنة المؤمنين. الآن بعد أن أخذنا هذه الفكرة نستطيع أن أقدم شيئا لغويا ويكون سهلا الآن، يعني لا تنم إذا تكلمت عن اللغة، لا تنم، لا تعطيني أذنا لا تسمع، بل أصغ لما أقول. هذا قرآن عربي ولا بد من اللغة لكي نفهم كلام الله عز وجل. وذكرت كلمة الفتنة عشرات المرات في القرآن، وذكرت كلمة ابتلاء عشرات المرات في القرآن أيضا، ولا بد لك من فهمها حتى تستطيع أن تتصل بكتاب الله وأن تتصل بالله عز وجل عن طريق الاتصال بكتاب الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني أي ألا بهذا القرآن تطمئن القلوب، وهذا هو المعنى الأولى. ويتضمن الثاني صاد والقرآن ذي الذكر. فمن المعاني اللغوية ما بدأ به الحافظ شرح كتاب الفتن ونقل ذلك عن الراغب، فقال ومن علماء اللغة: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. وهذا معلوم، الذهب يكون فيه الخبث فيه الشوائب، فيدخل النار ويصهر حتى يميز، النار تميز بين الجيد والرديء. ويستعمل هذا اللفظ أيضا في إدخال الإنسان النار وهكذا. يبقى اللفظ أصلا أصل معناه إدخال الذهب في النار لتظهر جودته. عند ابن فارس أصل يدل على الابتلاء والاختبار والامتحان، كويس، فالفتنة تتفق مع الابتلاء في هذا الوجه، لكن الفتنة معنى آخر والابتلاء معنى آخر، وجه آخر. فأصل أيضا من كلمة البلاء أصل اسمه الإخلاق، وسنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. خليك معي بس حتى لا تنام مني في هذه المعاني اللغوية لكلمة الفتنة. أصلها إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، ويستعمل أيضا في إدخال الإنسان النار، ذوقوا فتنتكم النار، ها؟ ويطلق على التعذيب والعذاب، ذوقوا فتنتكم أيضا، وعلى ما يحصل عند العذاب، ألا في الفتنة سقطوا، ألا في العذاب سقطوا، وعلى الاختبار اللي يترتب عليه خير، كقوله تعالى: وفتناك فتونة، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء. يدفع الإنسان إلى شدة بلاء، إلى حادثة، إلى فقر، إلى مرض، إلى تسلط الظلمة، إلى تسلط الوالدين، إلى فسق الجيران، إلى فسق البلد، يدفع شدة. وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وشوفك هتتصرف إزاي، فلننظر كيف تعملون. وفي الشدة أظهر، يعني استعمالها في الشدة أظهر، كلمة الفتنة دي أظهر في الشدة، إنما الابتلاء أوضح هنا وهنا. وإن كان ونبلوكم، ذكر لفظتين، بالشر والخير فتنة، يبقى في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا كما في الآية. وفي قوله تعالى وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي، كل ده من كلام الراغب ذكره الحافظ الفتح في بداية كلامه عن الكتاب، كتاب الفتن. وإن كادوا لا يفتنونك أي لا يوقعونك في بلية وشدة، ده النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كادوا لا يفتنونك، هم فعلوا خلاص وفعلهم فتنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هل الرسول افتتن؟ حاشاه الله وبرأه الله عز وجل، إنما كادوا، كادوا يعني ما حصلش، واستغلوا فيه حرصه على الإسلام وعلى إسلام الناس وعلى هداية الناس. وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليه، أي لا يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك. والفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله هكذا يقول، ومن العبد أيضا كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية، كل ذلك يسمى فتنة، وغيرها من المكروهات. فإن كانت من الله، ويقول كل بقدر من الله، فهي على وجه الحكمة، لأن أفعال الله دائما تصدر عن الفضل والعدل والحكمة، فضل الرحمة والعدل والحكمة، ما من فعل من أفعال الله إلا هو صادر عن هذه. وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة، نعم فهي مذمومة، فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، فتنة الكفر والشرك على المعنى الواضح، والفتنة أشد من القتل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ذمهم الله بهذا، فتنوا المؤمنين، عذبوهم، حرقوهم، قتلوهم، ما أنتم عليه بفاتنين، والفاتن من فتنة اسم فاعل، إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو يستحق فتنتكم ويستحق أن يفتتن بفتنتكم، ما أنتم لا تستطيعون أن تفتنوا أحدا من الناس إلا الذي قدر الله له أن يفتن، لأنه مجرم ويستحق، ومن أصحاب الجحيم أصلا، استلموا بقى، استلموا، وخلدنا لهم قرناء، ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لن تغويه، لن تضله، لن تتسبب في افتتانه، إلا من قدر الله له ذلك، إلا من هو صال الجحيم. واحذرهم أن يفتنوك. وقال غيره، خلي بالك، غير الراغب قال أصل الفتنة الاختبار، كويس ده متفق عليه، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه. يعني هو الاختبار هو دي الفتنة، بس الاختبار يخرجك إلى المحبوب، إلى التقرب إلى الله، أيوة نعم هذا يحدث كما حدث مع موسى، والاختبار قد يخرجك إلى ما يغضب الله عز وجل وإلى الابتعاد عن الله، وهذا يحدث أيضا. الفتنة استعملت في الأولى، ودي شرحناها في البداية نقلا عن ابن القيم، واستعملت في الإخراج إلى المكروه، ماشي، واستعملت ايضا في النوعين، يبقى خالص. ثم استعملت فيما اخرجته المحنة والاختبار الى المكروه، ثم اطلقت على المكروه نفسه، على كل مكروه او آيل الى المكروه، كالكفر والاثم والتحريق والمعصية والفضيحة والفجور وغير ذلك، كل هذا يسمى فتنة. فلفظ الفتنة لفظة واسعة، لفظة واسعة، وإن شاء الله ستتبين مع ذكر الآيات والأحاديث في هذه اللفظة. هل الرسل فتنة للناس؟ نعم، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، فالرسول فتنة للناس. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، آية 47 من سورة النمل. وفي سورة الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وهذه كما علقنا عليه ولا نزال نعلق حتى نلقى الله، ما من احد الا يعيش معك او تلقاه في الدنيا او تسمع عنه الا هو فتنة لك، وانت فتنة له ان سمع عنك وان علم بحالك، لانك تطالب بتصرفات كله مبني على الشريعة، على الاوامر والنواهي، تتحدد الفتنة هل هنا امر ونهي من رسول الله عليه ولا لا؟ تلك هي القضية. الاختبار هو كده. وجعلك الله في موقف كذا. ثم امرك رسوله بكذا ونهاك عن كذا. هل تفعل ولا لا؟ فالرسول فتنة. وامره ونهيه فتنة. واخباره ايضا فتنة كما سنرى. ايضا الفتنة في الاخبار كما في سورة الاسراء. واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. هذا خبر اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الاسراء والمعراج. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. وايضا خبر اخر والشجرة الملعونة في القرآن. شجرة الزقوم تخرج في اصل الجحيم. شجرة تنبت في النار. ونبتها يكون من النار. فتنة. فتنة ايه؟ فتنة في الخبر. فتهكم بها ابو جهل. وتهكم عليها الكفار. كما تجد العلمانيين الداعرين المحميين بالمنافقين. والمحميين بسلطة العلمانية كما تجدهم الان يتهكمون على الايات والاحاديث. فهذه الاخبار فتنة يستغلون مثل هذه الاخبار. حجر تطلع في النار. النار تحرق الاخضر واليابس. تنطل الشجرة تنبت في النار. وعهد الناس بالشجر هو هذا الشجر المعلوم. والنار تأكله وتحطمه. اعصار فيه نار. فكيف بشجرة تخرج ونار الجحيم 70 ضعف من نار الدنيا. فكيف بشجرة تخرج من اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فانهم لأكلون منها فمالئون منها البطون. الآية. يبقى الشجرة هذه الملعونة هي شجرة الزقوم. لو ان قطرة من الزقوم قطرت بين السماء والارض لافسدت على اهل الارض معايشهم. فكيف بمن هي طعامهم. فكيف بمن هي طعامهم. او الله. فتنة. فتنة زائف الاخبار. كذلك في سورة المدثر. وما جعلنا في الاية 31. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة. وما جعلنا فتنتهم عدتهم الا فتنة للذين كفروا. الفتنة. اية فتنة هنا. 19. دي فتنة. ابو جهل قال اذا اكفيكهم. انا اكفيكهموهم. 19. سيبهم لنا ذول. لا تخاف من النار ولا تخاف. تريق. يستهزئ. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا. ادي الهدف الاول في هذه الآية. خبر من الرسول عليه السلام ليكفر من شاء ان يكفر او ان يكفر. ليكفر من هو خال الجحيم. الذي قدر الله عليه الكفر لظلمه ولاعراضه. بكفرهم طبع الله على قلوبهم. وهكذا في مسائل القدر في سورة الحجرات. وارجعوا اليها ذكروا انفسكم بهذا العلم عن اصول الدين وعن الايمان. وما جعلنا عادتهم الا فتنة للذين كفروا. هذا هو الهدف الاول. ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. كيف علم محمد هذا عليه الصلاة والسلام هو في جزيرة العرب انهم 19. كيف علم ذلك؟ واهل الكتاب الذين عندهم الكتب الصحيحة يعلمون انهم كذلك. لانهم كذلك. والخبر من عهد ادم الى محمد وخبر واحد. وكلهم رسل الله. اذا يستيقن الذين اوتوا الكتاب ان هذا رسول الله حقا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه الحكمة الثانية من ذكر العدد. يبقى فتنة الذين كفروا. ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. الثالثة. ويزداد الذين امنوا ايمانا. ويزداد الذين امنوا ايمانا. المؤمن يزداد. نعم. يقرأ ذلك بكل حرف 10 حسنات. يزداد ايمانه بالطاعة. ثم صدق به واقر به. ازداد ايمانه. ثم عمل به وخاف منه واتعظ به. ازداد ايمانه. ثم دعا اليه وذكر الناس به. ازداد ايمانه. ويزداد الذين امنوا ايمانا. لانهم يؤمنون بالغيب. يعني الفتنة بهذا العدد. شوف مع الكافرين عملت ايه ومع المؤمنين زادت ايمانهم. لا اله الا الله. اذا الفتنة دايما تعمل كده مع المؤمنين. بس مع الصادقين. مع الصادقين. اكرر مع الصادقين. هذا يدلك على انتفاء الريب عن كل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ ثبتت رسالته يقينا. ليستيقن. فإذا استيقنوا انتفى الريب في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. مش تمسك بقى كل جزئية. تقول عايز اثبت لي بقى يا محمد ان دي من الوحي. طب انت دليل واحد يكفيك انه صادق. مصدوق عليه الصلاة والسلام أنه لا يكذب، وجاء بهذا الخبر الغيبي لا يعلمه إلا الله. أنتم كأهل الكتاب تعلمون هذا أيضا من الله، فعلمتم هذا، علمتم صدقه، إذا صدقوا، لأن الرسول لا يكذب. الله أعلم حيث يضع يجعل رسالته. رسوله يكذب، هذا اتهام لله عز وجل. إذا ثبتت رسالته يقينا، خلاص يبقى في عموم الرسالة انتفى الريب، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. الخامسة، عقبة الخامسة، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذه الحكمة الخامسة. الشاهد من الآية أن المؤمنين يزدادون إيمانا بالإخبار وبالأخبار التي جاء بها رسولهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر مثلا، ودي بقى اسمها فتنة الشبهات عشان التقسيمة، وانا انا استعرض الايات في الفتنة. طيب ما هو تنسى بقى كأن ده تقسيم نظري، لا مش نظري. اية سورة المدثر في الاخبار او الاخبار التي يأتي بها الرسل، دي ايضا فتنة فبيناها، هذه فتنة الشبهات خاصة بالعلم والاعتقاد، غير فتنة الشهوات الخاصة بعمل القلوب وقصد القلوب ونيات القلوب وايثار القلوب. فمثل في سورة الحج، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، يعني اذا تلا قرأ وحيه، قرأ رسالته، الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته في تلاوته المعاني التي لم يريدها الله عز وجل، فتتناقض الايات في نظر المستمع وتضطرب الامور عنده ويشك بالرسول ده، لان الله لا يكذب ولا يخطئ، وبالتالي الرسول كذلك، هو جايب كلام متناقض، يبقى هو رسول ولا ايه؟ ما تقولوا لنا بالضبط، شفت الكلام ده ازاي؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى اذا قرأ القى الشيطان في امنيته في تلاوته، بس خلي بالك فينسخ الله ما يلقي الشيطان، بآيات اخرى توضح الامر، ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. طب ما الحكمة يا رب في هذا؟ كان الله قادر ولا يزال، يعني الله على كل شيء قدير، ان ينزل القرآن بالايات الواضحة تماما لا تشتبه على احد. لما الشبهات زاد الفتن، امال ازاي يكفر من يكفر ويزداد المؤمن ايمانا؟ كيف يحدث هذا؟ فاسمع بقى تكملة الايات، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد. يبقى عشان يبان دي سنة من سنة الله عز وجل، الآيات فيها المعاني ممكن او يفهم هذا وفهم هذا، يحدث تناقض في القلوب وفي الفهم، يشك الذي في قلبه مرض، او اللي قلبه قاسي عن الايمان يابس لا يقبل الايمان، فعمال يفلل الكلام فلي الرأس ليطلع فيه بشبهة على الناس ليكفر بها الناس، كأبي جهل وغيره من ائمة الكفر، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ يعني افتتانا، يعني للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين في شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. إذن المؤمن عندما يسمع ذلك يخبت قلبه، يطمئن قلبه بذكر الله، يزداد إيمانه، والقمة هو الإخبات، ورش المخبتين القمة هي الإخبار، وهي الطمأنينة بذكر الله عز وجل، هو ده القمة، هذا هو القمة. إذا الشبهات تبدأ في الأخبار التي يأتي بها الرسول عليه السلام، نحن كمؤمنين نحن كموحدين نزداد بها إيمانا، نصدق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نكذب ولا نرتاب ولا نشك، ونسلم بكل ما قاله، كما قال العملاق الأول في الأمة أبو بكر رضي الله عنه لما استمع إلى خبره في الإسراء، قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد فيش تفاهم هنا، ما فيش هنا شك مع من، استيقنا بإمامي خلاص انتهى الأمر. فانظر إلى هذه المعاني وهذه الآيات، يبقى إخبار، يبقى فتنة فين؟ الرسل فتنة للناس، لقد ابتليت بكم وابتليتم بي، هكذا كذلك في الأخبار. وفي سورة الصفات إنا جعلناها لشرد الزكوم، وشرحنا ذلك بقى خلاص، بقى فيه كفاية فتنة للظالمين. اما الشر والخير فكلكم يعرفوا ذلك، هي دي بقى الفتنة الواسعة جدا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي سورة التغابن إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، وسنتعرض لبيان ذلك إن شاء الله، نحن واقعون في هذا وسنبين أمثلة. وفي سورة أنفال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وفي سورة طه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يبقى الفتنة هنا معناها إيه؟ ده الكفار المجرمين، فلا مد تمد عينيك إلى هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يدوب على قدر القوت يدوب، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هو ده الرزق المطلوب. وكان يقوم بربط الحجر وأن يعصب الحجر على بطنه ليتفادى ألم الجوع صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هكذا لنفتنهم فيه، مد العين غير نظر العين، لأن مد العين هو النظر مع استطالة مع استشراف مع حرص على المعرفة على كذا، ينظر في سيارة هذا في أموال هذا في عمارات هذا، هو مش لاقي حاجة تحت السلم، ما هي الفتن ده والابتلاء. ما انت مؤمن ازاي يعني؟ انت مؤمن عايز الجنة هنا؟ بروح بقى روح اجري استمتع لك يومين. لا بد ان تكون فاهما لهذا الدين، هذا كلام الله عز وجل. ونحن نعاني من هذه الفتن في اليوم يمكن 1000 مرة او 1000000 مرة، وانواع لا يحصيها الله عز وجل. طب نعمل ايه؟ سنرى سنرى ان شاء الله نعمل ايه سنرى. وفي سورة الجن وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، الماء الوفير المطر الغزير يعني الرزق الوفير لنفتنهم فيه. يعني ايضا الرزق للمؤمنين هو ايه؟ فتنة اهو، وللكافرين فتنة. معروف نتيجة دي، معروف نتيجة دي، لا اله الا الله. وفي سورة الزمر بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون. دي اما الفتنة بقى اللي معاها افتتان اكيد كقوله تعالى ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها في سورة الاحزاب، ونبين ذلك ما بعد ايضا باذن الله. وفي سورة الحديد ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الامانية حتى جاء امر الايات من سورة الحديد 14 الحديد. وفي سورة الاعراف يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان، افتتان يعني، يعني لا تسر ولا تتبع خطوات الشيطان، لا يفتنكم الشيطان كما اخرج خطط للوالدين ودل هو بغرور كما تعلمون القصة. وايضا في سورة الانفال وفي سورة التوبة ايات كثيرة جدا تتضمن ذكر الفتنة. وقاتلون حتى لا تكون فتنة، الفتنة هنا الشرك والكفر، ويكون الدين كله لله. طالما وجد الكفر والشرك فهو فتنة، فتنة لمن؟ شوف الكفار النهاردة كيف يفتنون المسلمين، الكفار النهاردة يرسلون المسلمين عبر الدشات والتلفزيونات ملايين من الفتن، شبهات، هجوم على الشريعة والأخبار والرسل والرسول، وشهوات. وتعلم معاول الهدم الثلاثية، الإعلام والتعليم والثقافة كيف تعمل وكيف تفتن الناس عن دينها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى ينتهي الشرك والكفر من الأرض، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الآية لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يريد أن يفتن المسلمين وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والأوضاعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. وفي قوله تعالى في المائدة ومن يريد الله فتنته، يعني إضلاله، يعني يفتتن بالفتنة، فلن تملك له من الله شيئا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيوة نعم، يبقى سبب الفتن ايه؟ مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى كل أمر من الرسول وكل نهي من الرسول المخالفة هي دي الافتتان. طب ما احنا بنخالف كثيرا جدا. وهنا حذيفة لما نقول كنا جلوسا مع أمير المؤمنين عمر فقال أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ فقال حذيفة فتنة يا أمير المؤمنين فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، على سبيل التمثيل يعني. قال ليس عن هذا أسأل ولكن التي تموج كموج البحر، إلى آخر الحديث، إلى آخر هذا الأثر العظيم، ولكن الذي تموج كموج البحر. فقال حذيفة إن بينك وبينها بابا يا أمير المؤمنين. قال هل يكثر أم يفتح؟ قال لا بل يكثر. قال يغلق إذا لا يغلق أبدا. وطبعا هذا الباب هو عمر نفسه رضي الله عنه. الفتن بقى التي جاءت بعد قتل عمر وجاء في عهد عثمان والفتن، حدث ولا حرج. وفتنة لمن؟ للعمالقة. للعمالقة، يا من تظن انك ناج من الفتنة، هذه الفتنة لعمالقة العالمين بعد الانبياء والمرسلين. افضل البشر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت الفتنة لهم شديدة، لدرجة ان الزبير وغيره يقول ما ظننا اننا اردنا بهذه الايات، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. الفتنة بتيجي منين؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. ايه الفتنة؟ يعني تتسلسل المعاصي، يتسلسل الافتتان، وكل فتنة تسلم الى الفتنة الاشد، وكل فتنة تعجز عن الصبر عليها وعن الصبر فيها، يعني عن متابعة الحق ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تعجز عن ذلك تسلمك الى فتنة اخرى، الى ان تصل الى الكفر والشرك والعياذ بالله، والعياذ بالله. هذا هو الامر، هذا هو الخطر ايها الناس. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. يبقى ايه الفتنة بوجه عام؟ ايه الافتتان؟ يعني مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن حديث حذيفة طمأننا. نعم طمأننا، هتقول طمأننا، فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة، تكفرها الصلاة والصدقة وقول المعروف والنهي عن المنكر. اقول لك والله نسأل الله يا رب اجعلها كذلك، انا اقول لا يا رب اجعلها كذلك. هذا للصحابة ولمن كان على نهجهم ولمن تابعهم الى يوم الدين باحسان. هو ده فتنة القرون المفضلة. لماذا؟ لانه يطلب الشريعة ويعمل بالشريعة، ومع ذلك لابد من اي شيء؟ من السيئات. هو ده اللي حياتي في سورة العنكبوت، والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكفرن عنهم سيئاتهم. خلاص، الصلاة الى الصلاة كفارة، الوضوء للوضوء كفارة، رمضان لرمضان كفارة، صوم يوم عرفة يوم عرفة كفارة، صوم عشاء الى عشراء. تقول مش هبقى ذنوب، ما اجتنبت الكبائر. تقول ما عرف العرفة خلاص ضمنت السلام. من قال لك هذا؟ ان عرفة يكفر جميع السيئات؟ انت تحتاج الى جميع هذه المكفرات برحمة الله عز وجل، بس بشرط ان تكون اجتنبت الكبائر. انما انت واقع في 50 كبيرة على الاقل وتقول لنا وتطمئن اهدي فتنة، او انت تفتن بها، او دي من ضمن الفتن. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عباد الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، تتتابع الايات في مسألة الفتن هذه، وتستطيع ان تفهم اللفظة من كثرة ذكرها في كتاب الله عز وجل. كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها، ودي الاية 91 من سورة النساء، وعد الى تفاصيلها في التفسير. الفتنة هنا يبقى الشرك والكفر. كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيه. الفتنة ايضا تأتي معنى العذاب الشديد، قد يصبر عليه الانسان وقد لا يصبر عليه الانسان، كقوله تعالى في سورة العنكبوت فاذا اذي في الله جعل فتنة الناس، يعني عذاب الناس كعذاب الله. ان الذين فتنوا المؤمنات ثم لم يتوب، يعني عذبوا وحرقوا من المؤمنات. فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم، ان يعذبهم عذابا شديدا كما تعلمون الفراعنة. والفتنة اشد من القتل، فتنة الشرك والكفر ايضا، والتعذيب اشد من القتل. ان التعذيب الانسان يقتل ويقول الله اكبر ويصيح في ميدان الجهاد وينال الشهادة بفضل الله. اما على البطيء بقى وطول الامد ويعذب اياما او اشهرا او كذا، فده اشد، لانه قد يرتد والعياذ بالله. وفتنة اشد من القتل، وفتنة اكبر من القتل. وفي سورة الانفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. وهذه الآية تحتاج الى بيان، لكن الوقت قد انتهى، لا نطيل ان شاء الله عن الساعة باذن الله الا ضرورة عدة دقائق، انما يعني الوقت قد انتهى الان. انما سورة الانفال سنتعرض لبيانها فيما يتعلق واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، نداءات متكررة، راجعها للأسبوع المقبل إن شاء الله. نداءات متكررة، نداء يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، وبعدين إيه؟ لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أما إيه الخيانة دي؟ يعني الخيانة؟ كل معصية للرسول هي خيانة، كل تقصير وتباطؤ في الطاعة هي خيانة. أيوة نعم هي خيانة. لا تخونوا الله، يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره، دي زي دي، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الفتنة جاية منين؟ من خيانة الله ورسوله، ودي لها تعم جميع الذنوب، صغارها تعم صغارها وتعم كبارها اللازمة والمتعدية منها كما يقول ابن كثير. هذا الفتنة تعم الخيانة هنا في هذا، ولا تقول لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم في النهاية إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لأن الفتنة هي أصلا في الدين. طب بتقول المال والولد فتنة ليه؟ ما وفتنة عشان الدين. وفتنة عشان ايه يعني؟ عشان الدين. وفتنة عشان الدين، الفتنة أصلا عشان الدين، وخصوصا عندما يشتنوا الحق والباطل كما صدر من حديث حذيفة وغيره، اشتنوا الحق بالباطل نتيجة للجهل والعياذ بالله، لو كان ظلوما جهولا. وفي سورة النحل، ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ما عذبوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وفي سورة الحج، فإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة، تعذيب شدة تحريق إهانة قطع لأسباب الرزق وما إلى ذلك وما إلى ذلك. فتتعدد معاني الفتنة، وسنتابعها إن شاء الله في الدرس المقبل مع بيان أمثلة حقيقية واقعية لما نعيش فيه. سنبين فتنة غياب الشريعة لك أنت، لا أتكلم أنت، ما علاقتك بتغييب شريعة الله وبتحكيم الشرائع الطواغيت؟ فتنة الفتن، غيبت جميع الشرائع، هذه ليست فتنة بل هي فتنة الفتن. فتنة كوسوفا والبوسنة هرسك والشيشان، هذه قمة الفتن. هتقول لي أدعو لهم، ماشي كويس، أدفع لهم الأموال إن استطعت، ماشي تمام، هذا مطلوب، وجاهد معهم بنفس إن استطعت، مية مية. هل ده كفاية؟ لا مش كفاية. ليه؟ لابد أن تنظر في العالم الإسلامي كيف يحكم، من الذي حال بين المسلمين وبين الولاء لإخوانهم المقاتلين المجاهدين، بينهم وبين جند محمد. إذا الذي يحول بينهم هم طواغيت يتبعون أمريكا ولا يتبعون الملك العزيز الجبار المتكبر. أنت مسؤول عن هذا يوم القيامة. فإن رأيت علماء السنة من يجادل عنهم في بلاد المسلمين، فاعلم أنك قد افتتنت والعياذ بالله بأشرس فتنة تبقى تستاهله، وتجلس أمامه لتسمع منه ولتأخذ منه. فتن مولعة، فتن رهيبة مضطرمة، لا إله إلا الله، سيتبين ذلك. ولذلك شوف بعد النداءات سورة الأنفال، إن تتقوا المخرج بقى إيه؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرق بين الحق والباطل، لا تشتبه عليك الأمور، تعرف الصح من الغلط، تعرف الحق من الباطل، تعرف الهدى من الضلال، تعرف الغي من الرشاد، تعرف الإيمان من الكفر، وتعرف المؤمن الموحد من المنافق، يجعل لكم فرقانا. طب والضروري بقى لابد أن نقع في، ويكفر عنكم سيئاتكم وكمان الذنوب المدخرة ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. شوف نهاية الآيات، نهاية النداءات، تقوى الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. هذه الآيات من سورة الأنفال تبين أيضا مخرجا عظيما من الفتنة، هو نفسه موجود في سورة العنكبوت بالتفصيل. اتلوا ما أوحي إليك، من هتتقي الله إزاي؟ على جهالة؟ لابد من تلاوة الكتاب بحق تلاوته. اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة والصبر والتوكل وهكذا. فمعنى الفتنة يتشعب ويتنوع، ومعنى الابتلاء أيضا، ولنا في ذلك دروس بإذن الله. وبعد ذلك نأخذ رتما سريعا أو إيقاعا سريعا في الشرح والتعليق، لكن الذي يهم هو مضمون الصورة، هو هذه الآية الأولى. لأنك مؤمن زعمت الإيمان، إذا أنت تبتلى في أي شيء أقول لك مليون فتنة في اليوم الواحد، منها الغلط فيها يعني المخالفة فيها صغيرة سيئة، طيب تكفرها الصلاة إلى الصلاة والوضوء للوضوء والمشي إلى المساجد ورمضان لرمضان وعرفة إلى عرفة وعشراء إلى عشراء، المكفرات المعلومة خلاص. إنما لما تقع بقى في الأشياء الكبيرة، في الولاء والبراء، في الاستسلام للطواغيت في العالم الإسلامي، لا إله إلا الله، يا الله على الفتن التي نحن فيها، وسنبين شيئا من ذلك إن شاء الله. عباد الله، إن إخوتنا في الشيشان لهم علينا حقوق، وأقل هذه الحقوق الدعاء لهم، ولست بحاجة لأني اختبرت الناس فوجدتهم بفضل الله يعرفون الأخبار تقريبا، يعرفون المعجزات التي تدور هناك، ويعرفون أن الأصل والمحنة والفتنة حتى كما ذكرنا في سورة العنكبوت. ففي الشيشان لهم علينا حقوق، واقل هذه الحقوق الدعاء، والعاجز من عجز عن الدعاء. ولذلك هم قاموا بتوصية لنا ان نرفع ايدينا الى السماء. وينبغي ان نذكر انفسنا واياكم دائما وابدا بهذا الدعاء، لانهم يقولون اخي المسلم، هذا كلامهم، نصرة منك لنا، هل تعجز ان ترفع يديك الى السماء دائما دائما، مش في الجمعة بس، وتقوم من الليل، تقوم من الليل، بقول لك تقوم من الليل، ايوه نعم تقوم من الليل. النبي عليه الصلاة لما تكلم عن الفتن، ماذا انزل الله ذلك من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ امهات المؤمنين حتى يصلين، وسنرى ذلك تفصيلا ان شاء الله. المخرج القيام بالليل والصلاة والمفزع الى الله، مش منتظر الجمعة الشيخ تقول امين بس كده، لا. يقولون اخي المسلم، نصرة منك لنا، هل تعجز ان ترفع يديك الى السماء دائما وتدعو الله لنا وتلح عليه بالدعاء بنحو هذا الدعاء؟ ما هو؟ هكذا يقولون، قولوا امين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الاحزاب، اهزم الروس يا قوي يا عزيز. اللهم انا نسألك ان تشتت رميهم، وان تزلزل اقدامهم، وان تلقي الرعب في قلوبهم. اللهم شل اركانهم، واعم ابصارهم، وانزل عليهم الوباء والبلاء. اللهم فرق جمعهم، وشتت شملهم، واجعل بأسهم بينهم شديدا، واجعل تدميرهم تدميرا لهم، ارنا فيهم عجائب قدرتك، واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر. اللهم عجل بهزيمتهم، واجعلهم واموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان، وحص صفهم، واجمع على الحق كلمتهم، سدد رميهم، قوي عزائمهم، ثبت اقدامهم، انزل عليهم السكينة وطمئن قلوبهم، واهديهم الى كل خير. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا، اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا، وايدهم بجند من عندك، وايدهم بجند من عندك، لك جنود السماوات والارض يا رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، باطنها وظاهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم عليك رد الجميلة، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متطهرات، قانتات تائبات عابدات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أذن بدولة التوحيد، واجعل الدائرة على الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، إذا بدولة التوحيد، اجعل الدائرة على المنافقين، نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونجرؤ بك اللهم في نحورهم. اللهم نصرك لجميع الموحدين، افتح لنا الأبواب لعون إخواننا في الشيشان. اللهم عليك بمن حال بين المسلمين وبين نصرة إخوانهم في الشيشان وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. نصرك ورحماك بالمجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي فلسطين وفي ليبيريا وفي باكستان الشرقية والغربية وفي كل موطن في الأرض وفي جبهة تحرير مورو، برحمتك وقوتك وقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانكر لهم ولا تنكر بهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وأيدهم وأيد الحق بهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أن من سننك الواضحة أن جند محمد لا يغلبون إلا بالمعاصي والذنوب، فاغفر لهم ذنوبهم. اللهم اغفر لهم ذنوبهم، وكفر عنهم سيئاتهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، ونبرأ إليك من حال بيننا وبينهم. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم قبل أن يضع في هذه الصناديق في طعام المساكين شيئا من الصدقات، فهذه الصدقات تذهب عنا غضب الله عز وجل، هذه الصدقات تبرد عنا الحياة وتورث القلوب طمأنينة بذكر الله عز وجل، وتكون وسيلة لتكفير السيئات ولعفو الله عز وجل، ولا نزال نطمع ونرجو رحمة الله وعفو الله بهذا السبب في إطعام المساكين. فلا أنصرفن أحدكم إلا وقد وضع شيئا من فضل الله عليه، والله أكرم منك وأغنى منك وأكثر منك، فإنما تتصدق لنفسك وإنما تجاهد لنفسك، ما نقص مال من صدقة، هكذا حلف وأقسم الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأقم الصلاة. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.